ورد في الحديث الصحيح ما يفيد أن الشخص المسلم إذا مات فصلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، أنه يشفعون به. معناه أن الشخص المسلم إذا مات ويسر الله له أن يصلي عليه 40 تقيا تغفر له ذنوبه. الإنسان المسلم إذا مات وصلى عليه 40 تقيا، يعني الذين يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات، فهذا الإنسان تغفر له كل ذنوبه. هذا معنى يشفعون به، يعني معناته يغفر له ذنوبه.